الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن 34. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وللحديث قصة، وهي أن طارق بن شهاب رحمه الله تعالى وهو من التابعين، ويقال وبعضهم قال أن له صحبة، حدث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فلما ابتدأ بالخطبة قام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، يحدث مروان بن الحكم ينكر عليه. فقال له مروان: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء عند مسلم حديث يشهد له، وهو حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الحديث في معنى الحديث الأول. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هو أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بيان درجات إنكار المنكر، والكلام عليه في مسائل. أولها: الحديث دليل على أنه يجب على من رأى منكرا أن يغيره حسب القدرة عليه، كما قال: فليغيره. قد ورد التخويف والتحذير على من يرى المنكرات ولا ينكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حسنه الترمذي. فالتحذير شديد ممن يرى المنكرات ثم يمضي ويسكت عنها ولا ينكر عليها، لا بلسانه، لا بيده، ولا بلسانه، ولا بقلبه، على تفصيل سيأتي. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغيره، ولم يقل فلينكره، وبينهما فرق. فطالب التغيير للمنكر يسعى إلى إزالته وتغييره بأفضل الطرق والوسائل والكلمات، وأما من أراد مجرد الإنكار فقط فإنه قد يطلق كلمة إنكار ثم يمضي ولا يعنيه هل تغير المنكر أو لم يتغير. فمقصد الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغيير المنكرات لا مجرد إنكارها. المسألة الثانية: دل الحديث على أن إنكار المنكرات له ثلاث درجات. أولها الإنكار باليد، ويكون ذلك لمن له سلطة وقدرة يستطيع أن ينكر وأن يغير المنكر بيده. وهنا ينبغي أن نراعي تحقيق المصلحة وهي تغيير المنكر، فلا يكون تغيير المنكر بالسلاح لا سيما في حق ولاة الأمر، وإنما يكون بإزالة المنكر. إذن ثمة أمران، أولهما فيما يتعلق بالإنكار باليد أنه لا يسلك لكل أحد، وإنما يكون لمن له سلطة كالأب في بيته والوالد على ولده والمدرس على مثلا تلاميذه والوالي على شعبه ورعيته. والأمر الآخر أنه ينبغي أن يراعي في الإنكار باليد تحقيق المصلحة، وذلك يجعله يغير بالأفضل. إذا عجز عن الإنكار باليد فإنه يتحول باللسان، وهي الطريقة الثانية أو الدرجة الثانية باللسان، ويقدر عليها كثير من الناس، وهي أن يغير المنكر بلسانه بالكلمة الطيبة، بالتخويف والتحبيب، بالترهيب والترغيب، بالزجر والمناصحة، حتى يزول هذا المنكر بالكلمات. وهنا يقال أن الإنكار باللسان أو التغيير باللسان يراد به التغيير لا التشهير ولا التعيير، فهذا يجعلك تنتقي أفضل العبارات التي تغير المنكر. المرحلة الدرجة الثالثة بالقلب، فإذا عجز عن الإنكار باللسان سقط عنه وبقي القلب، ويسقط الإنكار باليد وباللسان ويبقى الإنكار بالقلب في أحوال ثلاث. أولها أن يخشى حينما يقدم على الإنكار بيده أو بلسانه أن يؤذى أهله أو جيرانه ونحو ذلك، فهنا لا ينبغي له التعرض لهم لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، ويسقط عنه وجوب الإنكار باللسان. إذا كان سيتأذى أهلك أو أقاربك أو أولادك. الحالة الثانية أن تخاف على نفسك أنت من القتل أو السوط، يعني السجن والجلد أو يعني الإيذاء الشديد أو أخذ مالك أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يسقط عنك وجوب الإنكار، يسقط وجوب الإنكار، وإن كان يبقى أن لك أن تنكر في هذه الحالة. الحالة الثالثة إذا خاف أنه إذا أنكر أن يسب أو أن يسمع كلاما سيئا، فهنا لا يسقط الإنكار بهذا، وعلى المحتسب أن يصبر، لأن المنكر لا بد أن يلحقه أذى ولا بد أن يتكلم فيه، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك لتعلم أن ثمة تلازما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أنه قد يبتلى الإنسان فعليه بالصبر على ما يصيبه. واعلم أن الإنكار بالقلب فيه أمران لا بد من أخذهما بالاعتبار. أولهما أن أقل درجات إنكار المنكر إنكاره بالقلب، ويكون الإنكار بالقلب بأن تبغض المنكر ولا تحبه، وتتمنى لو زال، تتمنى أنه لم يقع ولم يعصى الله عز وجل به. فمن لم ينكر بقلبه بهذه الطريقة ولم يحب زوال المنكر ولم يتمنى عدم وقوعه ولم يبغضه، فإن هذا دليل على أن الإيمان من قلبه ذاهب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر ولا بقلبه ليس في قلبه من الإيمان شيء. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. فهنا يجب عليك إذا عرفت المنكر وعلمت بوقوعه أو رأيته أن تبغضه، لأن الله يبغض المنكر، والمؤمن هواه تبع لما يحب مولاه سبحانه وتعالى. فمن شهد المعاصي وعجز عن إنكارها بلسانه وقبل ذلك بيده فكرهها بقلبه برئت ذمته وكان كأنه غاب عنها. ورد في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره أي منكرهم فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع يعني لكن من رضي منكرهم وتابعهم عليه. الأمر الثاني أن إنكار القلب يلزم معه أن تفارق مكان المعصية إذا كنت قادرا، فليس بصحيح صنيع من يقول أنكر بقلبي ثم هو باق ملازم لمكان المعصية يراها وهو يقدر على مفارقتها. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم. لكن قد يعجز أحيانا عن مفارقة المحل فحينها يكون معذورا، كما لو علم أو غلب على ظني أنه لو قام حال وقوع المنكر أنه سينال بأذى شديد في بدنه أو ماله أو ولده، فبقي على مضض وكره لهذا المنكر وأنكره من داخل قلبه، فإنه حينها يكون معذورا. والكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطول، وله يعني تفريعات وصور ومسائل عديدة. المسألة الثالثة: دل الحديث على أنه ليس للمسلم أن يترك الإنكار باليد ويحيد إلى الإنكار باللسان وهو يقدر على ذلك، كما أنه ليس له أن ينكر بقلبه فقط وهو يقدر على الإنكار باللسان، ولكن الترك للإنكار ليس على حالة واحدة، وإنما ذكر العلماء أن ترك الإنكار بدرجة من الدرجات، والانتقال إلى ما دونها كترك الإنكار باليد والانتقال إلى اللسان، أو ترك الإنكار باللسان والانتقال إلى القلب، له حالات. الحالة الأولى أن يترك ذلك لعدم القدرة على الإنكار، فهنا معذور. الحالة الثانية أن يتركه لكونه راض به مع القدرة على الإنكار، فهذا شريك في المنكر. وذلك سبق معنا بعض الأحاديث في هذا الباب، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ردم يأجوج ومأجوج قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد بوب عليه الإمام مالك في الموطأ: باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. فالأمر خطير جد خطير أن تتركه لكونك راض به مع أنك تقدر على الإنكار، فهنا مصيبة. وليحذر المسلم من أن يرى منكرا وهو يقدر على الإنكار باللسان فيتركه وهو راض بهذا المنكر، فالأمر هنا يخشى عليه من العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. الحالة الثالثة أن يترك إنكار المنكر مع قدرته على إنكاره لكنه غير راض به، لكنه هنا تركه لا رضا به بل هو يبغضه، لكنه تركه إما يعني حياء من الإنكار، أو يهاب الذي يقع في المنكر فهو يستحي أو يهابه أو لغير ذلك من الأمور، فهذا مذموم لا شك، وهو يعني قد عرض نفسه للعقوبة، إلا أنه يختلف عن الأول فهذا منكر بقلبه غير راض بالمنكر. المسألة الرابعة قوله من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا، فدل الحديث أو ظاهر الحديث على أن الإنكار يكون متعلقا برؤية المنكر، ويلحق به من سمع المنكر، من سمعه كما لو كان منكرا مسموعا كغناء وغير ذلك. لكن لو أنه أخبر أن ثمة منكرا في مكان آخر، قيل له في ذلك المكان منكر، فهنا يقول العلماء أنه لا يلزمه الذهاب إلى إنكاره، ولكنه لو ذهب وأنكر فهذا من أفضل العبادات. ومن العلماء من قال هو معلق أي الإنكار بالرؤية العينية، ويلحق بها الإخبار بيقين، كما لو قال لك قائل ثقة هناك منكر واقع في البلد وأنت متيقن من كلامه، فهنا يلزمك أن تذهب. فهما قولان لأهل العلم والله أعلم. وأما بالنسبة للمنكرات التي يتخفى أصحابها بها، كإنسان يعصي الله لكن داخل بيته أو داخل استراحته أو داخل شقته، ولا يظهر للناس أنه يعصي الله، ولا يبرز وهو واقع في المعصية، وإنما يعصي بينه وبين نفسه، فهنا قال العلماء لا يلزم الناس أو لا يلزم عامة الناس التفتيش عنه، إلا إذا كان ثمة منكر في يعني يفوت لو أنه لم ينكر ويترتب عليه حق غيره. مثلا رجل خلى بامرأة ليفجر بها، فإنه هنا ونحن علمنا بذلك، فهنا يذهب إليه، وللمنكر إذا لم يستجب أن يتسلق الجدار عليه ليزيل هذا المنكر، لأن هذا المنكر فيه يعني شيء يفوت، لو تأخرنا لوقعت هذه المعصية، فهنا تنكر وأنت تيقنت. أما إنسان دخل في بيته وجلس يشرب الخمر، فالمنكر لا يتعلق به حق غيره، فهنا يقول أهل العلم أنه يترك. المسألة الخامسة قال العلماء ينبغي على المنكر أن يراعي الرفق في الإنكار، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نفع في ولا نزع من شيء إلا شانه، والحديث عند مسلم. وذكر الثوري رحمه الله تعالى سفيان الثوري أن خصال الآمر بالمعروف ثلاث، فقال لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، يعني الرفق، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، يعني عنده عدل فلا ينتصر لنفسه، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، يعني يعلم أن هذا منكر، لا يأتي وينكر شيئا مشكوكا فيه أو فيه خلاف، فلربما من وقع فيه يرى أن هذا حلال وأنت ترى أنه حرام، بل لابد أن تكون عالما بهذا الأمر الذي تأمر به وبهذا الشيء الذي تنهى عنه أنه منكر. نعم. قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى مدارات ورفق والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له هنا. أختم الحديث بفائدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال أنه يغلط في الأمر بالمعروف فريقان: الأول فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول ما لنا وللناس، دعونا منهم، كل إنسان مسؤول عن نفسه، وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه أو بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا، يعني الآية السابقة عليكم أنفسكم، قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. المراد أن ثمة أحوال وأزمان وأمكنة يكون الإنكار باللسان وباليد فيها غير مطلوب، بل ربما كان ضرره أحيانا أبلغ من مصلحته، فيبقى على الإنسان الإنكار بالقلب. هذا شيء مما قد يقال على حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فللموضوع تفاصيل وأمور وآداب وأخلاق وطرائق يتكلم عنها أهل العلم في مضانها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.